بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. وقلنا إن ترى هنا بمعنى تعلم، وتعلم إما من مشاهدة الآن، وإما بإخبار عن شيء كان، وإخبار من إله الكلام منه أكثر من الرؤية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، كلام على الغيب. الله دي في مكان الغيب، لا مخاطب ولا متكلم. فأخرجنا، نقلها من مين؟ من غيب إلى مين؟ إلى تكلم. ليه؟ قال لأن مش المهم إن المية تنزل من السماء. طب المهم ما هي المية بتنزل من السماء إلى قيعان وإلى أرض سبخة، إنما المهم لما تنزل تطلع حاجة. هذا الإيه؟ الكلام. فأخرجنا، احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى في ساعة الفعل يعظم نفسه ويجيب ضمير الجمع، ضمير إنا نحن، مش إني، نحن مش أنا. نزلنا ذكر، وإنا له لحافظون، كلها ضمير إيه؟ لأنني أعرف في عرفي أن الأحداث اللي احنا اللي هو احنا المحدثين، الفرد الواحد يعمل عملا، فإذا تكاتف جماعة كان العمل على نسبة التكاتف أقوى. ولذلك لما يجي مثلا يعملوا القوانين اللي بتحكم الشعوب حتى حكم بشري، يقول لك نحن رئيس الجمهورية، نحن ملك مصر، نحن سلطان، نحن مش حلم. مش أنا، نحن. ليه؟ لأن دي عايزة إيه؟ لأن أنتم عملتون اجتمعتوا عندي، يبقى أنا اللي بحكم، وأنا بحكم مش باسمي، انا بحكم باسم ايه؟ فلما ربنا، لكن اذا تكلم عن الذات يفرد. لما يجي يقول ايه لسيد انني انا الله، ما قالش اننا نحن الله. اذا ففيه في الذات افراد، وفي الصفات تجمع تعظيم. فاخرجنا، والانزال في صورته امر واحد، والإخراج تلون للمخرج. أشياء كثيرة، لكن قال إيه؟ أنزل من السماء ماء فأخرج به الأصفر والأبيض والأحمر والأخضر. الله، كل واحد يعني يبقى عايزة إيه دي؟ عايزة تعظيم يناسب هذه اللمعة. ألم تر أن الله أنزل من السماء، وأنزل من السماء، إحنا قلنا السماء كل ما علاك، كل ما علاك فأظل لك يسمى إيه؟ سماء. أنزل من السماء ماء، أو على جهة العلو، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الله، هو بس أخرج ثمرات؟ ده أخرج حاجات كده، طب وفاكهة وأبا ومش عارف إيه. أم قال لك وبيجيب لك الشيء بنهاية المطلوب منه، الثمرة. نعم. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. إن قلت البيئة، طب هي بتبقى في أصرية واحدة، يبقى مش البيئة دي، دي طلاقة القدرة. وطلاقة القدرة مش عاملها بس زينة، عاملها برضو ليه؟ لأن كل لون له حكمة. ولذلك تجد الألوان في البساتين بتجذب الحشرات المخصبة، يعني الحشرة اللي بتخصب تروح لدي، فكأن كل لون برضو له ايه، مش بس منظرة شكل، لا. ثمرات مختلفة الألوان. طب مختلف الألوان يعني أبيض وأحمر واخضر واصفر اللي هي الوان الطيف. قال لك لا، ده كل لون من الالوان فيه الوان، كل لون من الالوان فيه ايه. ولذلك يقول لك ايه، هذا ابيض، بس الابيض البياض في الثلج غير البياض في التوب غير البياض في القرطاس غير البياض في الجير، البياض مقول بالتشكيل، يبقى الابيض فيه ايه، ايه الوان متعدده. ولذلك يقول لك ايه، ابيض يقق، يعني ايه صافي البياض، أصفر فاقع، صفراء فاكع يعني ايه في الصفر احمر يق احمر ايه احمر قانم يبقى اذا اخضر مدهام يبقى اذا فيه تفاوت حتى في اللون الواحد فيه ايه فيه تفاوت ودرجه فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها هذا في النبات وبعد ذلك يجي في عنصر اخر وهو الجماد وبرضو الجماد فيه كده قلنا هنقول ده العناصر ومش العناصر الجماد فيه كده تمشي شكه كده في الجبل لما بيروحوا يجيبوا المعادن تلتفت تلاقي طبقات بقى دي جرانيت ودي عقيق ودي مش عارف ودي ايه ودي كذا ودي الله شيء عجيب نعم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود الجدد جمع جدة والجدة هي الخط اللي فاصل بين شيئين طبعا شفنا الحمار الوحشي أو حمار الملون ده فيه خطوط كده على اليمين لون وعلى الشمال لون تاني والخط ايمن وتشوفها دي تمام في الجبال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود يقول لك أسود غربيب أشد أنواع السواد يقول لك أسود إيه غربيب يعني زي الغراب إيه زي الغراب ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها أي في البياض إيه مش بس ده أبيض وده أحمر مختلف ألوانها في الإيه في البياض وفي الإيه الأحمر وغرابيب سود طب ادي نبات وادي ايه وادي جماد الاجناس كم قلنا احنا قلنا الاجناس كم جماد ونبات وحيوان وانسان مش كده فربنا جاب الحكايه دي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس مختلف الوان لا يمكن تجد شكل زي شكل ودي ليه لانها مش قالب نعمله وبعدين ناخد عليه ده طلاقه قدره مفيش واحد زي واحد بقى ابدا ده ماشي عليه ولو صوت فيه يقول لك يبقى يقرب منه كده في حاجه انما لما تيجي بقى الدقه تلاقيه غير طلاقه القدره ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك هات بقى شوف إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور طب إحنا نفهم إن كلمة العلم لما نعودها في الإسلام علم الأحكام دي حرام ودي حلال وده مش عارف واجب وده سنة مش كده إنما هل ذكر هنا شيئا من أحكام الشريعة ده دي علم الكونيات علم الكونيات جمادا وعلم الكونيات نباتا وعلم الكونيات حيوانات وعلم الكونيات انسان ما فيش فيها دخل الى الحرام ولا الحلال يبقى اذا نفهم منها العلم هو ايه العلم قضيه مجزوم بها وعليها دليل في اي لون كان بس علم الله سبحانه وتعالى ينزله لنا ولا حد شنو فيها حاجه الحلال والحرام وعلم ترك الله لعقولنا أن تبحث في الأرض وتستنبط وتعمل أدي علم الكونيات آفت بقى العصر الحديث إن عالم الحلال والحرام عايز يدخل أنفه في الكونيات لما قالوا الأرض بتضر والأرض كله قالوا ده كافر ومش عارف إيه وبتاع أنت بقى في مسائل كونية مش حلال وحرام مش حلال فهي عالم الدين خذ من الحق سبحانه وتعالى ما عصم به الأهواء من أن تختلف ليه؟ لأن الحق فيه خلق كونا على هيئة الصلاح ولذلك قال لك لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح احنا قلنا ضربنا مثلا لما نروح مثلا غابة من الغابات أنف يسموها الغابة الأنف يعني لسه ما حدش ايه دخلها اكتشفناها جديد غابة أنف تشوف ابتلاء كلها ما فيهاش قذارة، ما فيهاش ريحة وحش، ما فيهاش علف صفيح، ما فيهاش عظم، ما فيهاش سفى سمك، ما فيهاش من ده حاجة أبدا، ما فيهاش زرع أعدت عليه وخسرته، ما شفتش فرع مكسور. شوف، ولذلك فضلات حيوانات فيها هي غذاء حيوانات أخرى. يبقى بتوع الزبالة حيوانات برضو، ساعة ما تيجي تقول رحمة انتهت المسألة. في مثلا في البحار، احنا روحنا وادي اسمه وادي فطنة، وكان في عين بتروي الوادي لفل في السعودية، والجدول ماشي من العين كده ماشي كده، فبياخدوا يروي منه ويشربوا منه ويعملوا كل حاجة، وجدنا فيه سمك قد كده ادعوه لتصابح، فوقسنا نتفرج عليه احنا واخوان. فبقول للراجل بتاع البستان السمك ده بيكبر؟ قال لا، هو طول عمره ما يكبرش. قلت له ازاي؟ قال لي استنى، كنا واكلين بقى احنا لحمه ورز بخاري وعاملين وسخه الدنيا بقى، فجاب حاجه من هناك ورماها في الميه، بمجرد ما رماها في الميه التفتنا لان جاء 1000 سمكه من دول جايين عليه واكلوها ومشيت وراحوا ما شفناهمش. امتى جم؟ ايه الاستشعار اللي جابها للحته دي من الله؟ ولما تخلص ما فيش. قال لي ده بيقعد كده ينظف المنطقه بس. فلما جئنا مصر في معهد الاحياء وجدنا هذا السمك جايبينه وحاطينه في الحوض مشيته كده يعمل بس، يلقط الشيء الغريب بس. يبقى لما الرضا الالف ما تنمش فيها ريحه وحشه ابدا، وازهار ايه وتنشف الازهار تبقى رماد، رماد تغذي تغذي الارض، ولا حد قطف حاجه ولا حد قعد على حاجه ولا حد كسر ولا حد ساب وسخت ولا ابدا. اذا الاشياء مخلوقه من خالقها على هيئه الصلاح، والافساد انما ياتي من المخالفه. الافساد ايه؟ ياتي من المخالفه. ولذلك الشيء الذي لا دخل ليد الانسان فيه ماشي مستقيم 24 قراط، ما لناش فيه داخل، ماشي الشمس، القمر، النجوم، الكواكب كلها امورها ماشيه، الهواء ما لناش فيه داخل، اللي فيه اللي لنا فيه دخل بقى هو اللي جاي منه الانفساد. نتفكك اي اللي تقوت نقول له ما هو انت كسلت على ناس استنبط، او ناس ما كسلوش على ان يستنبطوا واستنبطوا انما شحت نفوسهم به. يبقى الفساد بيجي منين؟ من الانسان اذا سار في حركه حياته على خلاف منهج ربه. انما مشي على خلاف على منهج ربه ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش خلاف. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم بقى قلنا هذه الآية لم تتعرض لحكم شرعي، يبقى معناها العلماء يعني العلماء بالكونيات، علماء النبات، علماء الجماد، علماء الحيوان، علماء الإنسان. يبقى إذن فيه علمين، فيه علم حكمه الله اللي هو اللي تختلف فيه الأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فاللي فيه أهواء عصم ولا الحكم كذب، واللي ما فيش فيه أهواء قال لك سابوا للعقل يرجع فيه زي المواعيد. طب ليه؟ قال لك لأن اللي ما فيش فيه أهواء هنسرقه من بعض. المعمل روسيا تسرق من أمريكا، وألمانيا تسرق مش عارف منين إيه، والعلوم النظرية اللي تبع الأهواء يحشوها عن بعض، يعملوا ستار حديدي أمام العلوم اللي إيه؟ المذاهب النظرية اللي فيها هوا، إنما العلمية يسرقوه من إيه؟ يسرقوه من بعض. إذن فواجب العلماء ما يدخلوش أنفهم في العلم الكوني. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى هذه المسألة في حياته لما شافهم بيقبروا النخل، معنى التأبير نقل الطلع بتاع الذكر للأنثى، التلقيح يعني. فقال لهم دي، قالوا لا احنا نخلع عشان قال لو لم تفعلوا يمكن، فما فعلوش فما نفعش النخل. قبلها رسول الله في نفسه. ليه؟ عشان يقول لهم انتم اعلموا بشؤون دنياكم، يعني المعمليه والكونيه والتجريبيه العلماء ما لهمش دعوه بها خالص، والتانيين العلماء دول ما لهمش دعوه بالايه؟ بالعلم التاني اللي نزل عند ربنا. الافه ان ده بده ينط على ده وده بده ينط على ده، مساله مش هذه فساد المجتمع. طب ويخشى الله من عباد العلماء ليه؟ قال لك لان كل ما يتمعن في الكون يلاقي اشياء تعز على العقل البشري لما فهمهاش الا بعد مده. قال لك وهو بس ربنا سايب الناس عشان يشغلوا عقولهم يبتكروا لهم؟ قال لك لا، الله ملأ كونه بأسرار تتناسب مضي الزمن. يعني كنا مثلا نسمي العصر الحجري والعصر الحائل مش عارف ايه والعصر ايه والعصر ايه، مش كل عصر له ايه له سمة. قال لك الحق سبحانه وتعالى ترك في كونه أسرار ما أظهرهاش مرة واحدة على الأرض من يوم أن خلقت، بل أظهر ما فيه مقومات الحياة، ثم ترك للأمور البديهية الناس تأخذها بالبديهة تترقى بقى شوية شوية شوية. يعني مثلا لما كان الإنسان منا يعوز مية كان يروح على مجرى النهر ياخد الحمارة وياخد على القربة ولا الصفيعة ويجيبها البيت ولا للعين ولا للبير. وبعدين العقل البشري نظر في بدهيات الكون أمور بدهية، فوجد إن الماء اللي بتنزل على الجبل تنزل على الجبل واللي بيستفيد منها الحضير اللي تحت ما تستقرش على الجبل، ومين اللي بيستفيد اللي تحت، وتقعد تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى كده ما تعلاش ما تديش للعالي إلا بعد ما يشبع الواطي، ما تديش للعالي إلا بعد ما يشبع الإيه عن الله. فخد هنا النظرية الاستطراق وقال لك الله بدل ما بروح البير بقى واجيب ميه والحمار واللي هو اجيب القربه واعمل مش عارف ايه، ما نعمل مكان عالي عالي واملاه بالايه بالميه واخد منه مواسير او يوديها البيوت هي من طبيعته العالي يروح للايه ونفتح البتاع. قال لك ده عمل العقل بقى وبينظر الى ايه، بينظر ياخدها من الكونيات اللي موجوده. ولذلك احنا قلنا زمان ان كنتوا فاكرين ان اعقد نظريات العلم الالكترونات اللي بيقولوا عليها دلوقتي دي مأخوذة من بدهيات الكون. معنى بدهيات الكون يعني مسألة كده بديهية العيل يعرفها. قلنا زمان علم الهندسة الواحد يبرهن على النظرية 100. كيف تبرهن على النظرية 100؟ قول لي كده برهن كده تقول كذا يساوي كذا حسب نظرية 90. ما انت عامل نظرية 90 وبعدين يقول لك طب ونظرية 90 كذا يساوي كذا كذا يساوي حسب نظرية 8 وكذا يساوي إيه وأديها بقى العشر عشان ما نطولش. طب ونظرية 2 وحسب نظرية 1 طب ونظرية 1 ما هي؟ البديهية. بديهية يعني لا تختلف العقول في إدراكها. يبقى إذن أعقد مسائل العلم جاء من الإيه من الأمور الإيه البديهية المطلوبة. ولذلك ربنا يحب ان يقول لك اننا ننظر ونتامل ونفكر ونتدبر عشان نطلع ايه، عشان نطلع اسرار تنفعنا ايه تنفعنا كثير. اللي اخترع الغساله دي ليه ازاي اخترعها يعني؟ قال لك مش كانت الواحده من دول تقعد وتقعد تحك في الجلابيه وتقعد تعمل مش عارف ايه بتاع ان هي الهدوم بتنضف ازاي؟ الصابون بيتغلغل الانسجه مش كده والهواء يروح ضاغط فيها وطالع من ناحيه وعامل من ناحيه وبتاع. قال لي طب ما نعمل اله تقوم بالعمليه دي. وقعد يعمل الاله وبعدين اترقى شويه قالوا بدل ما نقعد نستنى الشمس ولا نقعد ننشر ما نعمل مجفف مش كده ولا ايه؟ طب وبدل الله كل حاجه ايه. ولذلك اللي عايز يشوف قدره الله في توالد الصناعات وارتقاءتها من حلقه الى حلقه يروح دي ترويه يقوم يشوف هناك بقى المعرض بتاع اسمه ايه ده بتاع الفرن، عامل معرض لكل سرعة من إبرة الخياطة للصاروخ دي كانت كده وترقت كده ولقت كده بالشكل ده. اذا الكون فيه اسرار ايه محدش اوجدها. ولذلك من لطف الله ان الملاحظة حتى لما اكتشف حاجة ما قالوش ايه اخترعنا اكتشفنا. شوف ربنا لهاهم على الكلمة وقال ايه اكتشفنا، يعني كأنها كانت اكتشف الجاذبية. هي الجاذبية النهاردة طب هي الجاذبية اللي ماسكة السماء والأرض والدنيا اكتشفها. يعني حتى لو ألسنتهم علشان ما يكترئوش يقولون احنا ولذلك يقول لك مخترعات تقول لي كلمة كده اكتشافات. انت خدت الاكتشاف وبعدين ايه عملت خدمة للمجتمع، خدمتك للمجتمع اختراعك في انه عبقى خدمة للمجتمع، انما هو موجود. وكل سر في كون الله له ميلاد كميلاد الانسان، يعني ده السر ده يطلع في يوم كذا، فان صادف بحثا عنه يبقى جاء ميلاده مع البحث. طب وان لم يصادف الميلاد جه ولا بحثناه يجي صدفة، يقول لك ايه ده دي صدفة جم بيبحثوا كده طلع ميلاده جه وما بحثناش، عشان نعمل ايه؟ عشان نشوف اسرار الايه اسرار الكون. يبقى الشيء الذي تختلف فيه الاهواء حكمه الله بشيء اسمه الشرع، والشيء الذي تلتقي فيه الاهواء ولا فيش فيه تحريم ولا تحليل دي سابه كده للايه للناس يربعوا فيه زي ايه زي ما هم عايزين. يبقى انما يخشى الله من عباده العلماء كل ما يكتشف حاجه يتعجب، كل ما يشوف حاجه يتعجب، كل ما يشوف حاجه يتعجب، يقول ايه ده خالق، ايه ده ده خالق عظيم، دي يوم يزداد خشيه لمين؟ خشيه لله. انما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، عزيز لا يغلب، وغفور لكم إن سهيتم ولا عملتوا حاجة برضو هغفر لكم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. شوف بقى بعد ما كانت سيرة العلم الكوني ما حبش بقى ان نفتن في العلم الكوني، هيوعوا العلم الكوني ينسكوا عن مهمتكم في ان تتلقوا عن الله ما يسعدكم. يتلون كتاب الله اللي فيه المنهج هالأول، ان الذين يتلون كتاب الله يبقى العلم الكوني جه والايه والعلم التشريعي جه اللي هو بيعصم الناس من اختلاف الايه الاهواء، واقاموا الصلاه. الله يتلون كتاب الله الالسنه اشتغلت بيه، ويقيموا الصلاه الجوارح كلها اشتغلت فيه، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. انفقوا على مين؟ انت لا تنفق الا على من تعونه او على اللي ما عندوش. قال لك طب دول ايه يعني؟ وقال لك دول عظام او لان يفرض ان مالك له عبيد والعبد جاع، فانت خدت انت عبد الملك تعالى يا شيخ وتكلمه وتجيب له مش عارف ايه، يبقى تعظيم لمين؟ تعظيم للملك. طب والخلق مين اللي جابهم للدنيا؟ ربنا. يبقى هو المكلف باقتياتهم ولا لا؟ يبقى لما انت تديله اقتات يبقى عملت ايه؟ احسنت لله. احسنت لله. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. اما السر فمعروف عشان يبعد الناس عن الايه؟ عن انه يرائي ولا بتاع، وايضا ستر لحياء الاخذ. ستر. ولذلك كان بعض العارفين اذا اراد ان يعطف على واحد ويديله ويعرف انه محتاج يقوم يقول لهم لا تعالى يا شيخ انا عايز اعمل الشغله الفلانيه سهله، انقل البتاعه دي مش عارف ايه، يقعد ينقله شويه وبعدين يديله فلوس كانه ايه كانه بيديله ايه اجره، مش بيديلك حسنه ولا حاجه. ولما انت دلوقتي بتتهذب تقول للواحد محتاج هو صديقك ويستنكف انه ياخد منه، تقول له خد القرض ده وان شاء الله ربنا هيعينك على سداده، بس اوعى بقى تبقى تاكله، قال يعني متاكدها قوي، بس ساعه ما تعمل كده حط في ذهنك ان دي مش قرض عشان نفسك ما تتعلقش بيه. بس يبقى عايزين ايه؟ حاجتين اتنين، حاجه تحفظه على الاخذ حياءه خلاص، وبعد ذلك انت نفسك ما نفسك ما تتعلقش بيه، لان لو نفسك تتعلق بها وتقول النهارده هيجيب ما جابش بكره يجيب ما جابش، نفسك تتغير عليه، انما خرجها كده وقول بينك وبينك ده هذه معونه من اخر لاخر وفي ناس بقى يعملوا الحاجات اللي تجمع بالاثنين. يجي مثلا واحد يعرفه وما أنزوم ولا أي حاجة يقول خد القرض ده فك نفسك به واعتبره أمانة معك، فإذا يسر الله لك وأصبحت تملكه فائضا عن حاجتك. شوف واحد محتاج واديهوله وقول له برضه كده، يوم الصدقة الواحدة تدور على كام؟ تدور على ما شاء الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال لك طب السر عرفناه والعلانية دي ليه؟ أم قال لك علشان تبقى زاجر للواجد إنه ما يديش، أو تحمي عرضك من إنه يقع عند الدنيا كده ولا حدش بيشوف منه حاجة، تحمي عرضك من إن إيه؟ حد يتكلم ولا أي حاجة. نعم. يرجون تجارة لن تبور. اللي بيعملوا كده نصحين قاموا في التجارة، لأنهم عرفوا بيتاجروا مع مين. بيتاجروا مع إيه؟ مع مين. وما دام بيتاجروا مع مين يبقوا طمعين أكتر. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى ساعتها يعطف مخلوق على مخلوق، يقول كأن عبدي يعينني على خلقه. ما هو اللي مستدعينا للوجود، يبقى مطلوب منه يئتنا ولا مش يئتنا؟ يبقى لما عبدي يبقى فعلنا. يقول كان في عونه بقدرته وأنا سأكون في عونه بقدرتي. أنا سأكون إيه بعونه في إيه؟ في بقدرتي، لأنه ما يكونش أكرم مني. لما مش أكرم مني يا أخي هو بيدي ولا جابش حد للوجود، ما جابوش، أنا اللي جبت للوجود. الله. طب يا رب ما دام أنت اللي جبت للوجود ما كنت تضمن له إيه حياتي؟ قال ولكني أحب تعاطف خلقي. يعني يحب إن خلقه كده يبقوا إيه زي ما يكون ولاد عندك وتشوفهم بيحبوا بعض كده، وتدي واحد حاجة يدي دي ويبقى مش عارف إيه. الله. وتجد نفسك أسخى على الأجود على إخوته. يعني أنت اديت واحد مثلا جنيه يصرفه مثلا، فخده وراح جاب شيء شوكولاتة وقعد إخواته وقعد خد دي وخد دي وخد دي، وواحد خده وقعد يقعد بيه على القهوة ولا خده ودكنه، تدي مين بقى؟ اللي هي اللي بينفقه اللي بيرده على القهوة. يرجون تجارة لم تبور. البور الفساد. الفساد ده نعيم، تتعبك التجارة ولا تجيبش مكسب، يبقى فسدت من ناحية المكسب. ومرة تخسر الأصل كله يبقى فسدت من ناحية إيه؟ المكسب ومن الإيه؟ ومن الأصل. والإنسان ما بيتجر شيء إلا يقصد إنه إيه؟ إنه يربح. فقال لك عشان تقصد إنك أنت تربح تعامل مع مين؟ تعامل مع كريم وهبك ما تجود به، هو اللي وهبك ما تجود به. ولذلك الصالحين بقى لما يجي يدخل عليه سائل او واحد باين انه طالع يطلب حاجه، يهش في وجهه ويقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره. يعني مش هياخد اجره مني. وسئل الامام عليه فقيل له يا ابا الحسن أنا أريد أن أعرف نفسي، أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال إن كان دخل عليك من يعطيك فهششت له أكثر ممن يأخذ منك فأنت من أهل الدنيا، لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب. ما أنت بتحب الدنيا يبقى اللي جايب لي هدية على عين الله، إنما التاني هياخد مني يعمر الآخرة. فإن كنت من آخر الآخرة حبشت اللي هياخد مني قبل من مين؟ قبل من اللي إيه؟ اللي يديني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صحابي يا رسول الله أنا أكره الموت، أنا أكره الموت. فالرسول كده قال له ألك مال؟ قال نعم. أتتصدق به؟ قال لا. قال إن المال يحب صاحبه، فإن كنت تحبه في الآخرة أحببت أن تموت للآخرة، وإن كنت تحبه في الدنيا عايز تطلق في الدنيا. نعم. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. شوف كلمة لن تبور، كان يقول لا تبور يبقى للحال والاستقبال، إنما يقول لن تبور لأن ربما تموت قبل أن تدرك ثمرة الخير في هذا العطاء، تبقى هتستناك هناك. نعم. ليه بقى بيعمل كده؟ ليه؟ ليوفيهم أجورهم، هياخدوا أجر هذه المسائل بوفاء من الله ويزيدهم من فضله. طب الزيادة ليه؟ هو خد أجره يزيدهم ليه؟ قال لك بقبول شفاعته لمن يحب. يقول له يا رب انت واحد يقبل شفاعة واحد ليه؟ انا مثلا ليه حاجة وبعدين استشفى بفلان يروح عند فلان، فلان هيروح يشفع ليه، هيقبل شفاعته ليه؟ لا بد ان تكون له معه ايادي. ما دام معه ايادي يبقى نكتبه على شكل. ويزيدهم من فضله انه غفور. غفور ليه بقى؟ غفور ده بيعمل عمل كويس. قال لك لان ربما حين تصنع شيئا من هذا يداخلك شيء من الغرور في نفسك، فانا حافظ الهمسه اللي تمر دي. والله شكور، ربنا بيشكرنا. والله ايه شكور؟ يعني ايه؟ مبالغ في شكر من يفعل ذلك، لانه ايه في مظهر الاشياء عاون ربه في ان يرزق من كان مطلوب من الله ان يرزقه. يبقى اقول له متشكر، عملت لك من كثر خير. ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق. هو الحق، اصل كلمه هو ده الحق، يبقى معناها يمكن غيره مش حق. وفي كتب سبقت مع الانبياء، بس قال ايه؟ هو الحق مصدقا لما بين يديه. يبقى لو قال الذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق، يمكن يفهم ان اللي قبل كده مش حق. نقول لا، مصدقا مصدقا لما بين يديه. الله، مش بس مصدقا لما بين يديه، هيقول فئه ثانيه عشان يعطي للقران صوره الختم النهائي في الاكمال البشري، ومهيمنا عليه. يعني ان جاء حكم هناك وحكم هنا يبقى ناخذ الحكم الاخير ده، لان عاده النسخ للمصلحه. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق. اوحينا اللي احنا قلنا زمان الوحي اعلام بخفاء، يعني لما تقول الواحد كده كلام واضح كده ما بيبقاش وحي، انما لازم يكون ايه؟ يعني مثلا انت بيدخل عليك ناس كتير، وبعدين قلت للواد الخدام عندك ساعة مغمز بعينه كده صاحية مثلا، يبقى اوحيت له معنى، انما في ايه؟ في خفاء. والوحي ما بيجيش قدام الناس، ده بين الرسول وبين ربه بيجي الوحي، محدش يشوفه بعد ذلك، هو يقول اثار الوحي. الذي اوحينا اليك من الكتاب، ولذلك قلنا زمان ان الوحي يختلف، من الموحي ومن الموحى اليه وما طبيعه الوحي، ثلاث اشياء. من الموحي؟ لا، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه مثلا. الله، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. نبقى نقول ايه؟ الوحي الشرعي اللي هو يتعلق به التكاليف من الرسل هو خطاب الله لمن ارسله ليبلغه. انما كتير اوحى الله لجماد، بان ربك اوحى لها، تاخذ اثقالها بان ربك اوحى لها، وأوحى ربك إلى الحشرات، أوحى ربك إلى الإيه؟ النحل. وأوحى إلى أم موسى مع أنهاش، مع أنها مش رسولة ولا إيه، وأوحيت إلى الحواريين مع أنهم مش رسل. يبقى إلهام، مجرد خاطر كده يجي في الإلهام خلاص. إذن فالوحي يختلف، من الموحي؟ إن كان الله نقول له أوحى لمن؟ أوحى للأرض، أوحى للحيوان، أوحى لأم موسى، أوحى للحواريين، يبقى ما هوش وحي شرعي. الوحي الشرعي بيكون من الله لمين؟ للرسول، ما غير كده. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. طب وإيه كيف مصدقا لما بين يديه؟ مدام مصدق كان فيه ضرورة إيه؟ ها؟ أم قال لك معنى قلنا مهيمن، معنى مهيمن إنه هيزود حاجة تقتضيها طبيعة العصر وطبيعة الإيه التكليف اللي متدرج مع حالات الإيه؟ مع حالات الأمم. فإذا الحق سبحانه وتعالى ميز رسول الله بشيء لم يميز به رسول. إيه هو؟ كل رسول كانت مهمته أن يبلغ ما قاله الله له لأمته، ولكن رسول الله قال له بلغ ما قلته لك وأنا فوضتك أن تشرع وتبلغ عني. ولذلك جاء في الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك واحد يقول لك ايه انا ما اخدش ده الحديث، انا عايز القرآن. تقول له طب القرآن بس كده؟ القرآن طب ما انا هديك القرآن بس. القرآن قال كده ما آتاكم الرسول فخذوه، يبقى ياخد حديثه، يبقى ياخد ايه؟ لان بنفس القرآن. طب هات لي كده في اي دستور الموظف الذي يغيب عن عمله 15 يوم يفصل، تلاقيها في الدستور دي؟ ها؟ ما جاتش في الدستور، انما جات ازاي؟ ويؤلف للخادمين في الحكومة والعاملين فيها لجنة يضع لهم قانون، القانون ده يبقى بتفويض. كذلك فوض الله رسوله في ان ايه؟ في ان في ان يشرع. ولذلك كان حديث رسول الله مبينا للقرآن. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير. والخبير هو الذي يعلم كنه الأشياء على حقيقتها. وبصير ما تجيبش عنه حاجة كده ولا كده، ممكن ده ولا ممكن ده. خبير وإيه؟ وبصير. وخبير ولطيف، في مرة خبير ولطيف ومرة خبير وإيه؟ اللطف عشان بيتغلغل في الأمور كده. ولذلك قلنا زمان إن أعنف الأشياء هي التي لا تدرك بالعين. أعنف الأشياء فتكا هي اللطيفة التي لا تدرك بالعين. نسمها زمان كده بنسمها الميكروب، وبعدين طلعت فيروس أظن، كل ما يدك شوية كده يبقى أفتك. طلبنا مثل زمان قلنا أنت مريت على واحد بيبني بيت في خاله، وبعدين قلت له يا شيخ انت سايب الشبابيك دي بدون حديد؟ ده الحته دي فيها كلاب وفيها ديابه وفيها مش عارف ايه. قال نعم الحديد. جاب الحديد ما ينفذش الكلب ولا الديب. واحد تاني قال له ايه ده فيها تعابين، يجيب حديد اديه. قال له ده فيها دبان هيتعبك ومش عارف ايه، يجيب شبكه. واحد تاني قال له ده الناموس افظع، يجيب شبكه اديه. إذا كل ما لطف الشيء كلما عنف واحتاج إلى احتياط، لأنه يتغلغل بدون إيه؟ بدون شعور منك. طيب أوحينا إليك من الكتاب ومصدق وكل حاجة معنا. وبعدين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب يبقى دليل على أنها هي المرحلة اللي بعد سيدنا. المرحلة اللي بعد سيدنا مرحلة ميراث. الميراث ده اللي ورثوه مين؟ العلماء اللي هيعلمهم. إذن للعلماء ميراث، ولذلك الإيه؟ قلنا عليهم أنبياء، ورثة الإيه؟ ورثة الأنبياء. لان دي ايام النبي كان صحيح هو اللي بيبلغ. وبعدين امته حيكون التكم منكم ها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ادول اللي هي اورثنا الكتاب. معنى اورثنا الكتاب ان طلبنا منهم ان يفعلوا فيه فعل الوارث. الوارث اللي هو خد المال عشان يعمل بيه ايه؟ يوجهه وجهة النفع العام. وما دام وجهة النفع العام يبقى هي وجهة الرسالة. ولذلك القرآن يجي في آية ثانية يقول ايه؟ ليكون الرسول ايه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول. يبقى في حياته بقى شهيد انه بلغ هؤلاء. الناس بقى اللي بلغهم هذا هم هيبقوا شهداء على الناس انهم ايه بلغوا. يبقى اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من ايه من عبادنا. طيب هيقسمهم بقى. فمنهم ظالم لنفسه يعني قصر في الافعال. لان ما دام اورثنا الكتاب الذين اصطفينا اصطفاهم مؤمنين باله ما كتبوش قالوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله. انما في التعليم بقى وتنفيذ التعليم ظلموا نفسهم شويه. خلاص منهم ايه ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد يعني يخلط عمل سيء وعمل إيه. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. اللهم اجعلنا منهم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم نفسه مرتكب يمكن مرتكب كبيره. ومنهم مقتصد ده بتاع الصغائر مثلا. ومنهم سابق بالخيرات. معنى سابق انه في سباق يشوف مين اللي هيروح للافيه. والسباق دائما للغايه الموضوعه للتميز يعني بيسبق عشان يوصل يبقى فيه ايه سباق. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اولا كلمه اصطفينا يبقى كلمه التوحيد لها ثمن. خلاص. والايمان برسول الله له ثمن. والعمل بما جاء له ايه له ثمن. يقوم ما سويش يقول اصطفينا بقى ظالم لنفسه. يقول انا ما سويش اللي قال اشهد ان لا اله الا الله بمن لم يفعلها. لازم ايه لا اله الا الله حسني ومن قالها دخل حسني. ولذلك جاب لهم وصفين اثنين اصطفينا ومن عبادنا. شيئين اثنين تميز واصطفاء وايه وعباد الرحمن الذين اذا اخره. فمنهم ظالم لنفسه. طب وازاي ظلم ظالم لنفسه يعني ايه؟ أم قال لك لان كل تكليف يطلب منك العمل اليسير بالجزاء الوفير. فحين لا يفعل العمل اليسير يبقى حرم من الجزاء الايه الكبير. يبقى ظلمتها ولا لا؟ ده صفقه كانت يجري انك انت تكذب. والى لقاء اخر ان شاء الله.